تبكيك عين محب أنت نارها وكيف لا واستباري عنك قد رحلا أنت الحبيب أنت الحبيب الذي أصف الوداد له لولاك ما كان دمعي قط منهمل يا ليلي يا ليلي يا ينسى العبد مولاه